يقول البخاري رحمه الله باب قول الرجل الشيء ليس بشيء وهو ينوي ليس بحق. المقصود البخاري رحمه الله من الترجمه هو التعبير بقوله ليس بشيء وانه يراد به ليس بحق, وذلك من اجل ما جاء في القران وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنهم ليسوا بشيء, يعني ليسوا بالحق, يعني ما يأتون به ليس بحق وإنما هو باطل. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث معلقا حديث ابن عباس في قصة صاحبي القبرين الذين يعذبان وما يعذبان في كبير فلا إنه كبير. هذا هو المقصود من إيراد الحديث المعلق أو قطعة من الحديث معلقة هنا قوله ليس بكبير. والمقصود ليس بكبير في أنفسهما أو عندهما, ولكنه كبير عند الله عز وجل, يعني يعتقدونه أنه أمرا هينا وأنه ليس بكبير ولكنه عند الله كبير, كما قال الله عز وجل يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم, يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا الذي يعذبان فيه وهو عدم التزام التنزه من البول وكذلك الذكي بالنميمه, يعني لا ليس لامر كبير عندهما ولا يلقيان له بالا وليس له اهميه, وكانه امر سهل ولكنه عظيم عند الله عز وجل وكبير عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث عائشة في قصة كهان, وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن كهان فقال ليسوا بشيء, يعني ليسوا بحق, هذه هي التي في الترجمة, يعني ليس عندهم حق أو ليسوا بأهل حق, وإنما هم أهل دجل وأهل كذب وأهل تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن, شياطين الإنس الذين هم الكهان وشياطين الجن الذين يستخدمونهم ويستعينون بهم ويتعاونون معهم على الإثم والعدوان وعلى الباطل وعلى الأمور المحرمة, ويأخذون الأموال من كذب ذلك. لهذا جاء في الحديث النهي عن عدة مكاسب ومنها حلوان فاهم, يعني الكلب خبيث, حلوان كافر, حلوان فاهم, حلوان هو يعني ما يأخذه من يعني في مقابل كهانته, ما يأخذه في مقابل كهانته وكونه يستعين الجن على معرفة الأمور المغيبة و يعمل على أخبار هؤلاء الذين يأتون إليه ويعطونه مالا عن أمور مغيرة بسبب الجن وإخوانه من الجن. أرد حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقول فيه أنه سئل عن الكهان فقال ليس بشيء, ليس بحق. ثم إنهم قالوا يا رسول الله إنهم يأتون بالشيء فيكون صحيحا ويكون حقا, يعني أنه يخبرون فيقع فيكون ذلك مطابقا للواقع وأنه حق. قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يلقيها على قرينه أو على الكاهن فيقرها في أذنه, يعني معناه أنها يوصلها إليه ويوقعها في أذنه وفي سمعه, ثم هذا الكاهن الذي بلغته هذه الكلمة يخلط معها كثيرا من الكذب فيثبت معها 100 كذبة, ثم يوجد هذا الصدق الذي حصل في بعض الأحيان فيتخذ حجة وذريعة إلى تصديقه ويقال ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا, ألم يخبرنا بكذا وبكذا, يعني معنى هذا أنه يعني يقع شيء وهذا فتنة, فتنة للناس ومكون لأن يقع بين الحق فيخلط معه أضعافه من الباطل وهو هنا يكذب من الكذبة ثم يتخذه ضعفاء العقول وسيلة وذريعة إلى استحسان عمل الكهنان وتحذير الذهاب إليهم وأنه وجد منهم يعني شيء من ذلك أي من هذا الشيء الذي ظهر لهم أنه مطابق للواقع فيستسيغون لذلك الذهاب إليهم. قال باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى والكهان كما هو معلوم هم الذين يخبرون بالمغيبات كالكون يخبر مكان المخلوق ويخبر مكان الضالة أو ما إلى ذلك لأن الشياطين من الجن يستخدمه الشياطين من الإنس ومعلوم أن الشياطين من الجن عندهم سرعة الحركة والانتقال من مكان إلى مكان قد يطلعون على الشيء يعني في مكان فيخبرون إخوانهم الشياطين الإنس الذين استخدموهم وصرفوا لهم شيئا من العبادة وشيئا من الطاعة وشيئا من الخضوع لهم والاستكانة إليهم فبسرعة انتقالهم يطلعون على الشيء الذي يمكن أن يطلعوا عليه بهم الله عز وجل ثم يخبرون إخوانهم الشياطين الإنس هذا الطرف طلعوا عليه فيدفع المال من قبل رعاف الإيمان ورد القلوب الذين يذهبون إلى الكهنان إلى هؤلاء الكهنة الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يأخذون الحرام. وقد جاء في الحديث الصحيح أن غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان تكهن في الجاهلية وأنه أعطي في مقابل ذلك الشيء فدفعه لأبي بكر وأبو بكر أكل منه وبعد ذلك علم بأنه بسبب كهانة فأدخل أصبعه في فمه واستقاع حتى أخرج ما في جوفه يعني من هذا الشيء الذي وصل إلى هذا الغلام عن طريق الكهانة التشخم واستخدام الشياطين الذين هم الجن. قال باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم خسر عني الوحي فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بقراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. ما أرد بخير رحمه الله هذا السلام أن بابرة تدخل إلى السماء ومقود ذلك لرفعها بنوى السماوات والتفكر المخلوقات الله عز وجل. الله عز وجل يقول فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. في ذلك التفكر والاعتبار ومعرفه قدره الله عز وجل وعظمته وكمال قدرته وخلقه للمخلوقات على هذا الاتساع وعلى هذا العظم والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فان ذلك يورث العبره ويورث العظه يثمر الاعتبار والخوف من الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء والذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا ان رفع البصر الى السماء للتفكر والاعتبار وأنه سائر وقد جاء في السنة وأنه لا بأس برفع البصر إلى السماء والنظر إلى السماء إلا في الصلاة فإن ذلك لا يجوز. لا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة وإننا يجوز هذا في غير الصلاة. قال البخاري رحمه الله عدة حديث ولو حديث عائشة رضي الله عنها ثم رفع بصره إلى السماء كان حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو سمع رسول كلمة قوتا يقول ثم فطر عن الوحي يعني هذا في أول ما أوحي إليه إنه أوحي إليه في غار حراء ثم فطر عن الوحي فسمع صوتا ورفع بصره إلى السماء فإذا الملك الذي جاءه بحراء على كرسي بين السماء والأرض على كرسي بين السماء والأرض. المقصود من هذا أنه رفع بصره إلى السماء سمع صوتا فرفع بصره إلى السماء فهو دال على ما خرج الملك من رفع البصر إلى السماء. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت ببيت ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فذكر حديث ابن عباس وقصة نبيه عند قالته ميمونة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبقا جاء كثيرا ومر مرارا وتكرارا في قيام الليل وفي مواقف الصف وفي الصف أنها الإمام إذا كان واحدا ورد في مواضع عديدة أورده هنا من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من نومه رفع بصره إلى السماء وتلا الآيات من آخر سورة آل عمران الذي خلق السماوات والأرض الآيات. المقصود منه أنه رفع بصره إلى السماء رفع بصره إلى السماء لما قام من نومه ذكر الله عز وجل فتح وجهه ورفع بصره إلى السماء وتلا هذه الآيات فهو مطابق لما ترجم له البخاري وهو رفع بصره إلى السماء وهذا في غير الصلاة هذا بما هو في غير الصلاة. أما الصلاة فلا يجوز رفع الإنسان بصره إلى السماء وإنما ينظر إلى مكان سجوده ينظر إلى مكان سجوده ولا يرفع بصره ولا يلتفت يمينه شمالا وإنما يقبل على صلاته ويخضع لله سبحانه وتعالى ولا يرفع بصره إلى السماء. قال باب من نكث العود في الأرض والطين الماء والطين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من شيطان نبيلة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين وجاء رجل يستفسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنة فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيب أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة وأخبرته بالذي قال قال الله المستعان. ثم ذكر أبي سلم عذاب النفس بالعود بين الماء والطين. المقصود من هذا أن مثل هذا العمل يحصل من الإنسان الذي يفكر وأن هذا من لا يعتبر من العبث وإنما هو من الشيء الذي يحصل من الإنسان إذا كان مشغولا، إذا كان مهموما، إذا كان يفكر في شيء، فمثله لا بأس به، قد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر حديث ابن موسى الأشعري تحت هذه الترجمة، وهو في قصة مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحائط وقع المدينة من البستان، وكان على خبز يعني على بئر وينفض بعود بين الماء والطين، فجلس على الباب وصار بوابا، فجاء رجل يستفتح يعني يطلب ان يفتح له، يعني يطلب ان يفتح له يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام، واذا هو ابو بكر، فجاء قال افتح له وبشره بالجنه، ففتح له. ثم جاء رجل اخر يستفتح فقال افتح له وبشره بالجنه، واذا هو عمر. ثم جاء ثالث يستفتح قال بشره بالجنه على بل وتصيبه، واذا هو عثمان، فاخبره في البشرى واخبره بما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام من البلوى، فقال اللهم استعان، قال اللهم استعان. قال ذلك عثمان لما ذكر البلوى وانه يبتلى، قال اللهم استعان، يعني على ما يحصل، الله تعالى المستعان على ما يحصل من بلاء ومن فتن، يستعان بالله عز وجل ويعول عليه ويعتصم به سبحانه وتعالى. والحديث سبق ان مر في المناقب، مر في غيرها، لانه في مناقب الثلاثه، لانها في تبشير للثلاثه بالجنه، ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فانهم او ان هذا الحديث يدل على انهم من الجنه بهذه البشاره التي بشرهم بها رسول الله عليه الصلاه والسلام. وفيه ما ترجم له البخاري كما عرفنا من جهه المسجد العودي بين الماء والطين، وان هذا لا يعتبر من عبث المذموم، وانما هو مما يحصل من المفكر، وهو لا باس به، لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان مثل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه من فضل هؤلاء الثلاثه، وانهم على هذا الترجيح الذي جاء في الحديث وجاء في الدخول يا ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكلهم شهد لهم الجنه في هذا الحديث، كما انه شهد لهم الجنه في احاديث اخرى غير هذا الحديث، كما الحديث العشره المبشرين بالجنه الذين بشروا بالجنه، فانه حديث واحد بشروا في الجنه، حيث سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وسعد في الجنه وزيد في الجنه، وهكذا حتى عدهم جميعا وهم عشره، ولهذا قال عشره مبشرين بالجنه لانه سردوا في حديث واحد. وغيرهم كذلك بشر في الجنه مثل ذلك من قيس بن شماس وكاس المحرم وفاطمه والحسن والحسين وغيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. البشرى كما هو معلوم انما هذا غيب، وغيب لا يعلم الا عن طريق الوحي، والوحي ياتي من الله على رسوله عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فاذا اخبر عن رجل انه من الجنه يكون من الجنه، واذا اخبر عن رجل انه من النار فهو من النار. ولهذا مذهب اهل السنه والجماعه لا يشهد لاحد من جنه ولا نار الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وانما يرجون المحسن ويخافون على المسيء، يرجون المحسن ويخافون على المسيء، ولكن ان المحسن اذا اخبر عن رجل انه من الجنه فانه يعتقد بانه يعني يختم له بخاتمة السعادة، وأنه يكون من الجنة ولا بد، لأن هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون النهاية طيبة، لأن هذا خبر من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وأما الناس فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون الغيب، ولكن يرجى يعني من أثنى عليه الناس خيرا يرجى له أن يكون من الجنة، ومن أثنى عليه الناس شرا وذكره الناس بسوء انه يخشى ان يكون من النار، لكن مذهب السنة والجماعة كما عرفنا أنهم لا يشهدون بجنة ولا نار إلا لمن جاء الوحي للشهادة له، لأن هذه أمور مغيبة، والأمور المغيبة لا يتكلم فيها إلا بعلم، لا يتكلم فيها إلا بعلم. ومن شهد له بالجنة عرف بأنه من الجنة، وكان في حياته يعلمون بأنه من الجنة ويشيرون إليه وهو يمشي بينهم ويقولون هذا رجل من الجنة، لأنه جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن ينتهي إلى نهاية طيبة يكون من الجنة. فلا يقسم له بسوء، من شهد له بالجنة لا يقسم له بسوء، وإنما يقسم له بخاتمة السعادة، لأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من تصديقه وأنه يقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال باب الرجل يمكث بيده في الأرض. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عبيد عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل يمكث في الأرض بعود، فقال ليس منكم من أحد إلا وقد سُئل من مقعده من الجنة والنار، فقالوا أفلا نستكي، قال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى الآية. ثم ذكر البخاري رحمه الله عليه وسلم قال باب من يمكث بيده في الأرض، وهذه الترجمة مثل الترجمة السابقة يعني قريبة منها، لأن تلك مقيدة بين الماء والطين، وتلك نفسه في الأرض، نفسه في الأرض. ومقصود من ذكره في الأدب أو في كتاب الأدب ومثل الذي قبله أن مثل هذا لا يعتبر من العدد المذموم، وإنما هذا من ما يحصل من المبكر الذي يعني يكون يفكر في شيء فإنه يحصل منه، لا سيما والحديث الذي أورده البخاري وحديث علي رضي الله عنه كان عند دفن الجنازة بدفن ميت، وكان جالسا وهم ينتظرون تهيئة القبر، وكان بيده عود ينفث به الأرض. ثم إن حدث بهذا الحديث أخبر الناس بهذا الحديث أنهما من أحد إلا وقد فرق مقعده في الجنة أو النار، يعني كل أحد قد علم مكانه من الجنة أو النار. أهل السعادة معروفون وأهل السقاوة معروفون قبل أن يوجدوا، قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا، لأن الله تعالى سبق قضاءه وقدره لأن يكون أهل السعادة، لأن يكون فريقا في الجنة وفريقا في السعير، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فالمقاعد في الجنة أو النار هذا أمر قد فرغ منه وقد سبق له القضاء والقدر، وليس شيئا وليس فيه قضاء وقدر، وإنما هو يستأنف، وإنما هو شيء مفروغ منه، سبق به قضاء الله تعالى وقدره، كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن، كتب أهل الجنة والنار، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو أراد أن يكون الناس كلهم أمة واحدة لفعل، قلت لله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى، ولكن حق القول مني فأملى أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فسبق قضاء الله وقدره أن يكون الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وأن هذا قد فرغ منه، قال وفلم يستقل على كتابه، يعني هذا الذي سبق به الكتاب ألا نتكل عليه وكل سينتهي إلى ما كتب له وإلى ما فرغ منه؟ قال لا، اعملوا، لأن الله تعالى هيئ قدر المقادير وجعل لكل شيء سببا، جعل هناك أسباب يحصل بها الوصول إلى المسببات. فالله سبحانه وتعالى كتب السعادة وكتب الشقاوة وكتب أسبابا يفعلها العبد توصل إلى السعادة وتوصل إلى الشقاوة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق لك. من كان ميسرا لعمل اهل السعاده يعمل بعمل اهل السعاده ومن كان ميسرا للاستقامه يسر بعمل اهل السقاوه واذا فالاسباب مقدره والمسببات مقدره، والله تعالى قدر السبب والمسبب، وكل من السبب والمسبب قضاء وقدر، لانه لا يقع في الوجود حركه ولا سكون الا هو بمشيئه الله وإرادته. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الشيء الذي قدر الله ان يكون لا بد ان يكون، والشيء الذي قدر ان لا يكون لا يمكن ان يكون. الذي قدر ان لا يكون وسبق في علمه ان لا يكون فانه لا سبيل الى وجوده، لانه لا يوجد في ملك الله الا ما قد قدره الله تعالى وقضاه. ولهذا فان الغيب او القدر مجهول بالنسبه لنا، لا نعرف ما قدره الله وقضاه، هذا غيب لا نعلمه، ولكن الشيء الذي امامنا ان نبينا من طريق الخير والمستقبل ارسل الله الرسل وانزل الكتب ودعوا الناس جميعا لا اله الا الله وحده لا شريك له، الامتثال بما امر به ونهي عما نهى عنه. الرسل ارسلت والكتب انزلت والعقول موجوده في اهل العقول، وخوطبوا بما يعقلون وبما يفهمون، وجاءهم الوحي من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فدعوا الى الحق والهدى وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، وهدوا الى النجدين يعني بين لهم طريق الخير وطريق الشر، ومن وفقه الله عز وجل فانه ياخذ باسباب السعاده، ومن خلل فانه ياخذ باسباب المقاومه والعياذ بالله. وكل من العمل الذي يوصل الى الجنه والوصول الى الجنه والعمل الذي يوصل الى النار والوصول الى النار كل ذلك بقران وقدر، المسبب مقدر والسبب مقدر، وكل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يقع في الكون الا ما قدر وقدر. وكما قلت القدر مغيب وهو سر لا يعلمه الا الله عز وجل، ولكننا نعلم المقدر بامرين، الذي قدره الله وقضاه نعلمه بامرين. الامر الاول الوقوع، فاذا راينا شيئا قد وقع حصل علمنا بانه مقدر، لانه لا يقع في الكون الا مقدر، لا يمكن ان يقع في ملك الله ما لم يرد الله وما لم يشاء الله. فاذا نحن نعلم قضاء الله وقدره، يعني نعلم المقدر والمقضي اذا وقع، لانه اذا وقع علمنا بانه مقدر، لانه ما شاء الله كان فاذا كان الشيء ووجد علمنا بانه سبق به القضاء والقدر، ولو لم يقدر موت انه ما شاء الله كان. علم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد قدره الله، لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد قدره الله عليك، وبعد الاخلاق وجهه القران. الامر الثاني نعلم المقدر اذا جاء الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بانه سيحصل كذا وسيقع كذا سيكون كذا، فنحن نعلم ان هذا الذي اخبر الرسول مقدر، وانه لا بد وان يوجد هذا المقدر لانه خبر الذي لا يقع عنه عليه الصلاه والسلام، فنعلم انه مقدر باخبار الرسول بانه سيكون ولا بد وان يكون، وهذا الذي سيكون مقدر لانه لا يقع الا مقدر. فنحن نعلم ما قضاه الله وقدره بامرين، الوقوع والإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه نعلم بأنه سيقع وأنه مقدر، لأنه لا يقع إلا ما قدره الله تعالى وقضاه. ولهذا سلم الله وسلم هذه الآية من أطاع واتقى وصدق الحسنى فليكن يسرا، من بخل واتقى وصدق الحسنى فليكن يسرا. هذا كله يبين لنا أن قضاء الله وقدره دائم وأنه نافذ، ولكننا مأمورون بأن نعمل بما أمرنا به من الأوامر، وننتهي عما نهينا عنه من النواهي، ومن فعل ذلك فإنه أخذ بأسباب السعادة وينتهي به ذلك إلى السعادة إذا ختم له بخاتمة السعادة. وكذلك العكس، من أخذ بأسباب الشقاوة انتهى به ذلك إلى الشقاوة وإلى العاقبة الوخيمة والعياذ بالله. ومقصود منه أنه أن مثلا كان ينفث وهو عند القبر عند جنازة مهيئ للدفن، فكان ينفث بعود ويفكر، والمقام مقام تفكير ومقام تذكر الموت وما وراء الموت. ثم إنه أخبرهم بهذا الخبر وأن كل نفس قد غلم مكانه من الجنة والنار، وأنها بلاء لا بد وأن تنتهي إلى ما سبق به القضاء والقدر، لأنه ما قدره الله تعالى وقضاه لا بد وأن يكون. قال باب التكبير والتسبيح عند التعجل. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني هند بن الحارث أن أمة سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن أن يوقظ صواحب الفجر يريد به أزواجه حتى يصلين رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. وقال ابن أبي الدوري عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت النساء؟ قال لا، قلت الله أكبر. ثم أرد البخاري رحمه الله أن يسلم من غير التكبير والتسبيح عند التعجل، يعني أن مثل هذه الألفاظ بشكل تسبيح سبحان الله والله أكبر عند هذه المناسبات جاء فيها السنة عن رسول الله عليه السلام، وأن مثل ذلك لا يزال. وقد أورد البخاري رحمه الله في بعض الأحاديث أولها حديث عائشة رضي الله عنها، حديث سلمة رضي الله عنها، وأن سلمة كان عندها استيقظ من نومه وقال سبحان الله ماذا فتح من الخزائن وماذا نزل من الخزائن ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر يعني زوجاته أن يصلين رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال سبحان الله، ثم قال ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر لزوجاته ليصلينا، لأن الصلاة من أسباب السلامة وأسباب النجاة، لأن تقوى الله عز وجل هي فيها العصمة وفيها السلامة من الشرور. الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويغفر له أجرا. تقوى الله عز وجل هي سبب السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الصلاة من الأعمال التي تنفع عند الله عز وجل، وهي من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، والتقرب إلى الله عز وجل في نوافل الصلاة التي هي في الليل، إن هذا من أسباب الخير، من يوصل صواحب الحجر ليصلينا رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. والحديث سبق أن مر ولكنه جاء من ذكر من أجل كلمة سبحان الله، لأن فيه التسبيح عند التعجل يعني من بعض الأشياء. ثم كذلك أيضا ذكر قطعة من حديث عمر الطويل الذي سبق أن مر، والذي كان فيه أنه كان يتكلم مع حفصة ويأمرها بأن لا يحصل منها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يرضى وأن لا تغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه اعتزل صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فأشيع بأنه طلقهن بسبب هذا الاعتزال، فبلغ ذلك عمر وجاء مغموما حتى دخل عليه عليه الصلاة والسلام وهو في المكان الذي اعتزل فيه، قال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، قال الله أكبر، أن فرحا وسرورا، وأن هذا الخبر الذي سمعه ليس صحيحا، وأنه لم يطلق نساءه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كما أتلفنا وكما عرفنا فيما مضى أنه عند الفرح والسرور يوجد التكبير، لا يوجد التصفيق أنه موجود في هذا الزمان، عندما يأتي يعني شيء يقابل يعني يسر به يحصل التصفيق، إن هذا من الأمور المكره، لكن الشيء الذي جاء في السنة هو التكبير، الشيء الذي يسر به أو الشيء الذي يتعجب منه يقال الله أكبر، كما حصل لعمر رضي الله عنه وارضاه في هذا الحديث أنه كبر لما قال من أرسل منه لم يطلق نساءه، يعني فرحا وسرورا وشكرا لله عز وجل على ما حصل، وأن الذي أشيع أنه لم يحصل وأنه لم يصح. والحديث طويل ولكن أراد منه هذا المقطع من أجل قول عمر رضي الله عنه الله أكبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا إنه لم يطلق نساءه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية بنت حنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف بالمسجد في العبد الروابي من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسجد أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيين، قالا سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقتل في قلوبكما. وأنها جاءت من سنة تزوره في العشر الأواخر في رمضان الأواخر، لأن الأواخر يعني غبر يعني يأتي بمعنى مضى وبمعنى يعني باقي، يأتي في الماضي ويعني يأتي في الأول وفي الآخر، بمعنى الأول وفي الآخر، الغوادر يعني الأواخر أو البواقي، هذا الغوادر، وذلك أيضا بمعنى الأوائل والماضي، غبر بمعنى مضى بمعنى أتى، الغوادر هنا العشر الغوادر يعني الأواخر من رمضان، كما جاء ذلك مبين في الرواية الأخرى، فهو من الأغداد، كلمة يعني الكلمة من الأغداد، يعني تأتي لمعنيين متقابلين، تأتي لمعنيين متقابلين. ولما جاءت صبية رضي الله عنها إلى من رسول تزوره وهو معتكف العشر الأواخر فقام معها ليقلبها وليمشي معها وهي ذاهبة إلى بيتها، وهو في الطريق معها مر رجلان من الأنصار وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفذ يعني استمر في طريقهما، ثم انقلع على رسلكما إنما هي صبية بنت حيين، قال سبحان الله، وكبر عليه ما ذلك يعني كونه يعني قد يقع في نفسه لأنهما وقع في نفسهما شيء يعني قول يعني هذه المرأة التي معه قال سبحان الله هذا شيء عظيم. تعجب كونه قال لهما على مثل انها صبية من حليل أنه مثلما قال إن الشيطان يجري من أدن من أدن مجردا فخشيت أن يلقي في قلوبكم شيئا فيحصل لهما المضرة باتهام الرسول صلى الله عليه وسلم. فبادر عليه السلام وأخبرهما بالواقع وهما تعجبا من كونه قال هذه المقالة وتعظم وكبر عندهما يعني ذلك وكيف يفكر في اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجي من ابن آدم مجودة فقد يخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا. الحديث سبق أن مر في مواضع عديدة ولكنه جاء هنا من أجل كلمة سبحان الله قولهما ولوجهين سبحان الله ويتعجبون يعني من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن الذي معه فلانة زوجته. ومثل هذا أيضا ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قضية قصة في كون الأجنب طلقه النبي صلى الله عليه وسلم وانفنت قال أنني كنت على غير طهارة فكرت أن قال سبحان الله أن المؤمن لا ينجب فقلنا سبحان الله استعمل للتعجب. وهذا هو الذي أورده البخاري رحمه الله هنا في كتاب الأدب إلى أن مثل هذا استعمال مثل هذا اللفظ في مثل هذه المناسبات أنه لا بأس به. يبلغ مبلغ الدم يجري مبلغ الدم. قال باب النهي عن الحج. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن هبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلق وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يقطع العين ويقتل السيف. ثم أرد أن يتكلم عن باب الخلق يعني هذا من الآداب الإسلامية هو عدم استعمال الخلق. الخلق هو أخذ للحصاد جعل هذين المصلحين ثم إطلاقها. قال إن من ينهى عن الخلق وقال إنه لا ينفع لا ينفع لا يقتل الصيد ولا ينفع العدو وإنما يقطع العين ويكسر السن وإنما يقطع العين ويكسر السن. فنهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أن هذا من آداب الإسلام من الآداب التي جاء بها الإسلام وهي عدم استعمال القلب وهي جعل الحصاد بين الأصبعين ثم إرسالها فإنها يحصل منها المضرة ولا يحصل من ورائها فائدة لأنها لا تقول لا يقل بها الصيد ولا يقل بها عدو وإنما يحصل بها مضرة وهي كسر السن وفقد عين. Mm-hmm. Yeah.